صلوات الله وسلام على اشرف المرسلين سيد الرساله صلوات الله وسلام على اشرف المرسلين سيد الرساله الحمد لله ملك جبار ثم الحمد لله كالرب تبار نمني توك جسات القدين خزار من لا نبي ديم رب وقرقار شر دنيا ديني تيزين وابرار نكسا قهار أجو الرجل أشرف المرسلين محمد الأمين صاحب الرسالة الصلاة والسلام على خير الخلق نبي محمد بعثه بالحق أهل الصحاب وسموم غرب شرق رحمتك بوزج يا خالق الخلق قانون دا والغاه كان انكم لفرك جرس لا نبي نور جبر سنك بروجه نور بيغا فقو يا جنك نور جامي سرك غلا غاب غلا أشرف المرسلين محمد الأمين صاحب الرسالة الحمد لله الف الف مرة ايرينو تاسبت ديني سكر الرا جلني الله لبقى بين الرا قمت شوارا بريكا دنيا فاخرة كان عبد دك لإله شكرا كنو فاكلي سارا اما النير زالا اشرف المرسلين محمد الامين صاحب الرسالة تقوان ندرم سنم ميزنا كرا عبدين كينيا سما يوم ورقا كي اجرا زنبي قدا كمنا نبو سيارا را نيما كي كنا مهنم نيسان را نوكني مغفرة رحمتك جلا أشرف المرسلين محمد الأمين صاحب الرسالة بدن بدن أمني تويتك بزي أكما إله قرآن عن دبتي جنة بالمنام عبادة فالكتي بؤر توحيدا كان جمع دبتي إركما سائرقتي برزي سوان جالا أشرف المرسلين محمد الأمين صاحب الرسالة كان فوجب الشرك نسير في قولي ذا قرآن عن دنك سدابتي يا ويله كان دنك ساتر قنفتي موتي كندين كم نكفا وحجتي جدي نغافتي أيلهم الله أشرف المرسلين محمد الأمين صاحب الرسالة قولي ربنا على قرآن أقر حديث رسول نتيمنا أمبر أكيسا شبادا خالق قبر يوسف رقم ندان دي سار كار جرو دنيا ديني هر بر خزار وننن انتر شرطي سولا لا أقرب المرسلين محمد الأمين صاحب الرسالة جنگ رب العلا قدانو بنو علماء تدهم نوارا قدوم فنو يوا بيننا ما فوق جنگو دنو موتي اما هنداتو كجاتو كمنو امن عبدنو براتو فمنو بقنا جبانا ما تمان دبامنو إركونو تغدانو إسمالين كمنو إخلاصا كرغنو قدسا كجلا أشرف المرسلين محمد الأمين صاحب الرسالة حقي ربي بنبي قدانا قريانو تكا مخلوقا قد جنين بره نمي ستر كتي ستون خسار قولي ساكم نكنبان في دين شار وان دروان هراب راتي كيسا بره سيرا دوفا جبرا بره تند بره ما ناجرين يا بره وردوفن رسولا أشرف المرسلين محمد الأمين صاحب الرسالة صلوات الله والسلام على أشرف المرسلين صاحب الرسالة صلوات الله والسلام على أشرف المرسلين صاحب الرسالة إلهي تكون زون إن جلكم لنرى Kupaga bara mazga hai jurela namne tijara kosofu maaf khasara. Inni of gahada na jumuna mara wanu ma be kulli wal gahay gabaran. Rabbi huanda balu hinir resu zara kanara kabahu jirana dunyara. Shakadi padura najina ya Allah ashraf al mursaleen Muhammadin amin sahibu risala. Dure sarabbin kenya nurramala jamai saddama nudanu tufaya jama. Nufirgi rahmatan irgama alaba namni milla sani demin badafama. Namna sirrama ke ofin fazarama utu lakili hinto bachuta juma. Ararama rahman tubanne gajilla nashraf al mursaleen Muhammadin amin sahibu risala. Tawban shirti kaba gafanne ulama. Ulama rabbi lawanu gabdarama. Rabbi kansan niza yontahi wanama. Rahman niza gudada yomu nabdatama. Namnini milkezi yakam khasarama. Arrabur bararama. Adabaza jala ashraf al mursaleen Muhammadin amin sahibu risala. Amre la fajaba rabbi shikadana ya yin jahili yanuti walwa mannan tibamne ya moti olana rakku ke jasibbe kasi kamna siwa amna kasbe dukum sate si tolubu walana wango se sibbe ka damane waywana simale malakamna Nubafadu jala ashraf al mursaleen Muhammadin amin sahibu risala. Allahu ya Allah khaliqul jabbar yasila sinum fededim sakara khayri Nugala bi chubbu nubaf se gargari Wanni dinin tulle bikilin darari Burka summi koi sinu ke sa tahari Malu arka se jira sum sinu gargari Gopta mudda pura furmata nufuri Sabata fi sabrin Nudabi ya Allah ashraf al mursaleen Muhammadin amin sahibu risala. Sittir kanneyn kwa nufta ya Rabbi Guyyate salpina nunsaate nilaybi Mehnu fararami wa yakine zambi Kalbi mumin tota walidinu kabi Obbul akhira jiran sharkif gharbi Mahabbab jalala jiddu tinu dhabi Wa anta kumma kenya antane nurra kabi Amto jenin tolle nurra kabi ya Rabbi Ejare nukabi Nuto kumma antolla ashraf al mursaleen Muhammadin amin sahibu risala. Obbul umma islama Rabbi nu fajaru Wannande debiya sirra marmaru Dawa wasasa sangam tawal gargaru Jiddu mu'min tota muhabban dararu Kalbi walida zetu le waliwaru Hakka sunna nabi ardi rabaru Rabbi nwa gargaru Ademu wal jala ashraf al mursaleen Muhammadin amin sahibu risala. Wahdam afjabada tokum nanjabenya Kalbi milki yadu wal biranuf genya Namu gumi dawa kodofirra genya Gafa wal istidefu nyo rabbi genya Yo rabbi num fede nasara muftenya Izni saati ngenya Kada saka jela ashraf al mursaleen Muhammadin amin sahibu risala. Kuntum khaira umma damfan famun kenya Khaire wala jaju famtu dorku kenya Kana nubarsisa nabi rabbi kenya Nugaru dini fke summa tane kenya Hina fukiya maaga fatamun kenya Meyom kalbi kenya Fidmadin kajela ashraf al mursaleen Muhammadin amin sahibu risala. صلوات الله وسلامه على أشرف المرسلين سيد الرسالة صلوات الله وسلام على أشرف المرسلين صاحب الرسالة دينين كنغم توما دام سنبي غينيا إلهي قرآن تيزي نور كغينيا واتزموا بحبل الله عندكين يا الله فانو ما خير فارساتين ترافوني رافوني باسون لغين يا إغي بادف تهي دنيا ساون كين يا مينيون إغنى إنو نفقبين يا غرومون لغين يا فهمي يوم نغلا أشرف المرسلين محمد الأمين صاحب الرسالة قلبي نادى جهجر صف درج جزا لم نجادا كبو إسلام أفني جزا يا أبا إلماني تاب جدي جزا يا دربا دبر تجر تبلتي جزا كني هو فقو تيسوس قوت والدنيا كزا درج لوندي راي كنو بنزا عبادة جبزا ديني نول بلا أشرف المرسلين محمد الأمين صاحب الرسالة ديبو ديني قمنا ربي نوبازي كرا نبي فابان دي من نوبازي يوسين دي فتين أمي توسوازي كايو في جوادو ويرانا جانو بازي يا الله سبكا كزافي قبازي غابتو قدوبان وانتاني قبازي ربي نور راكازي فرماني كجالا أشرف المرسلين محمد الأمين صاحب الرسالة ديبو ديني قمنا ربي نوبازي كرا نبي فتابان دي من نوبازي يوتينو تفتينو ميتو وسواسين كايو فيو عدوي رانا جانو باسي يا الله سبكا كزافي قباسي غابتو قدوبنا وانتاني قباسي ربي نور راكاسي فرماني كجالا أشرف المرسلين محمد الأمين صاحب الرسالة إجون دبي كنيا يادتي سوخانو سباتا في سبري أكاولي بلامنو ديني رتي سبري دعوة فتحامنو رسول هردو فرتي ومجنو ربي انغنو رابي أبسنو فاكنو سبري مومن توتا سينا أقرنو أكا جاري ديني فرسان حبرنو قلبينها كبانو تلازا كجهلا أشرف المرسلين محمد الأمين صاحب الرسالة فتنا هم بيوتا كالرب نوفمي أبان كينيا آدم جنة سابقمي هم بيون نسم بودا حكي دافر قمي هم بكرا ربي رسم توامي كل انجرا حكي دبتي ركمي تكون جنباني هرقا ربي مي كرانك يومو قريدا مرفمي جراب سفار فمي سينا جرى لالا أشرف المرسلين محمد الأمين صاحب الرسالة إرقمو تربي جنجيتو كلمي أما كاما كرم كاكو فوامي نبي نحمة كاتر الرفمي نبي يونس كرا كرتم تدمي نبي الله إبراهيم بالدبو فمي نبي يوسف كانوا بولا دامي دامي فيان ساكا فمي كامبو فمي بولا أشرف المرسلين محمد الأمين صاحب الرسالة إسماعيل ساك سندو فتنمي نبي أيوب لقبام برادي رامي دامي نبي زكريا مغازي مرمي نبي الله يحيى هبل دان قلمي بديتكم عليك ومن صاب اللمي ربي وان درسي برسيتم نتمي نامم تكهمي همباني مدى جلا أشرف المرسلين محمد الأمين صاحب الرسالة خالق مبيكا هندوان وجبت دبين كلابنا لما هم نسيته مصيبة نبيو تدور نمنو بسي فتنة جراك ساكا موسى مدسي غرات جل كبيرا قودان دلسي توجي بركا كفريك ستي قدسي ندد بسي دبسي جير رب العلان أشرف المرسلين محمد الأمين صاحب الرسالة حميني فرعون إله دبسي وجيني دل علمان ما توجسي Rabbin kesana na jede of jumate Musan hakke time pudura dabbate Akka rabbin jede tige kabarefate Hakke himna la murakini dalate Balanga dabbate Rabbin baase jala Ashraf al mursaleen Muhammad ilamin sahibu risala Salawatullahi والسلام على أشرف المرسلين صاحب الرسالة صلوات الله والسلام على أشرف المرسلين صاحب الرسالة Erga kiyaka indagan negaru karana kirako kabachwa baru kanaf malesena dubachu tinjiru namna ke kabatena ganta uduru akarabin sabrin tabenu gargaru dua indirka manamu undarajiru hake narasborus takanda bufala akrafan mursanin muhammad ilamin sahibur risala Hammenya Nabi Isa tajjate yahuda Nkawmi isa barsifna namri rabbi gudda Walge se sirul se kabilan bakaunda Faya sa fanni sofa kila gaudidda Sami tulfuda se tise govda anguddan Wanande majiru verga kubha kavda Hakira sosudan bada fama minda Beka rabbi nunda Jalla dafka jela ashraf al mursaleen Muhammad ilamin sahibu risala Salawatullahi wa salamu ala ashraf al mursaleen sahibu risala Salawatullahi wa salamu ala ashraf al mursaleen sahibu risala Yo ya dhani ummata ashab al ukhduje Rakko tariyadun gudabnu fayyadde Jaraman ankara malikil ma'abudde Rabbi intu kijom sangov tangam nekindi Amanani hafam moti same farde Gafas kawhi jalan taita raka kavdi Itta kam te fayyadde Manni ka jilla adrafan mursalin Muhammad ilamin sahibur risala Ummata mani afabal ukhdur keza Lazza imani rabbi nabbafi bimyesa Ibiddan kubamu gafati murtesa Nhanga ki kabase sen ibidda keza Rabbi jacha kubaman inkabam balesa Hakira sob sudan barnama milkesa Ka e jennata keza Danga baka jala ashraf al mursalin Muhammad ilamin sahibur risala قرآن نوفي ميا صعب الأخدود الحكيب جيش ظلميدا أنفود زنفرد ربي صبرنا ما بكننا مال فد أكيد قلبي كن زنباس ويبد إبد دنيا دا كاما كبا كبد أبا جوفتا أهند فول رب العلا أشرف المرسلين محمد الأمين صاحب الرسالة Angon dunia taba gajin senu arde Itti galla khirada jira guyam firde Namni namarrati am tojjate hunde Nisqala zarranu barmi gana kavji Senu vtese gindim Arguv jirti lala ashraf al mursalin Muhammad ilamin sahibu risala Fikna nabi rabbi ala marra gaye Gosti fikna hundi rati wal gaye Sabi yumman hada pabba surra duhe Jerusalem jinki prakoda wal gaye Rahmatat tabusu ilahi nol kaye Kesatu gafasa nirga manu kaye Barri kuda sadiru rifamu taye Irgan sami kaye santu biyan gaye Yos musibhan kaye Lamun afne jala ashraf al mursalin Muhammad ilamin sahibu risala Salawatullahi Wassalamu ala ashraf al mursalin sahibu risala Salawatullahi Wassalamu ala ashraf al mursalin sahibu risala Akkara baran nubrim si sunnu gaye Rakko garami gani rati wal gaye Sauf Jawan Dibne Yomalin Lezahe Godaz Godanu Namri Rabbe Gahe Istav Zamu Zibawa Mekarra Gahe Kukute Himura Jede Nafakae Yeroga Baba Tazolim Nelakae Sabasani Zawadu Badakae Hanguma Mirgae Gabab Zine Lalla Ashraf Al-Mursaleen Muhammad Namin Sahibu Risala Namna ke jungkur se hamma mujabato Akke jungkur fame dabam se suntato Ardin dunia barade rabna mambato Barrinu made mawaga din abbato Ya nama hammato andur tarillalto Kango cha madalto Inolto galgala ashrafan mursanin Muhammad namin sahibu risala Akkasena falto ni beita wallalto Rabbin dirre basa bakka fede awalto Hasolu sammatu soto kollenno kato Sena nabbaan pokkiviti soban farsuntatu Namna klensa goto Wandur sare lala Ashrafal mursanin Muhammad namin sahibu risala Senan godan nisa dura targamfatu Kanna lilmana damda barsa jiratu Jira guyan namu anfasa semuratu Ya kan ilmana matu kocha marawatu Ardine radim te wandul me fachatu Dachili kinti se burgarati se batu Khairif sherri hundaraga se te batu Ya kabakwa adika kanijabatu Adem te mfagatu Asadema bula ashraf al-mursalin Muhammad namin sahibu risala Hakina kitae taafyum falla daba Hujuma ilmana damwa majaiba Jireni ad-dunia enyubu gababa Khan hakidaba kandi gudabdaba Dunia no misha jinnna taafazaba Rabbi nargada gaha hunda kubagaba Jalla dab jalli sabi ka guftan jaban Dini nabakaba Ofif tisa maulan ashraf al-mursalin Muhammad namin sahibu risala Nugadan di haki kurati sumarzi Hadithi rasulah dubbatenu fizzi Killin sakki jisuf yoli gadi marzi Ifan dinin damsu yuhamma mafarzi Ya kan rabbin kalbihi manam magarzi Abri fi sabata malakka dabarse Yero fi jarjarse Milkin kezi galgala Ashraf al-mursalin Muhammad namin sahibu risala Sadawatullahi Wasalamu ala Ashraf al-mursalin sahibu risala Sadawatullahi وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ صَاحِبِ الرِّسَالَةِ دَاوَانَ كَرَهَكَ تَكَاكُ فَنْغُبُ وَتُعُ لَمَا بَيْنَ بَرَدَتِ دُبُ بِكَادَ جَبِسَ بَرْدِهُ تِبُبُ نَمِ رَبِّ تَمَنَّى مَخْلُوقًا غُبُ يَوْمُ جِرَفَ لَنَا كِتَابُ غُبُ قُوَّ دُرْجِرُ وَرَغُ يَا كَذَنُبُ Amri Rabbi Nabi Zarkam Fajunafu Jawan Dimadu Fiyarra Gahillafu Talon Nisri Fufu Ilmin Chimabula Ashraf Al-Mursalin Muhammad Namin Sahibu Risala Ya Tankara Hakika Nubuf Tebba Rahmata Imanin Lujidhi Kalbin Ludebuta Atinu Farjumi Sabri Dabdabata Malamne nu toke jumate kabata namna tirko thate bla balun jabata sunna nabi ke titi khake tinjirata fagon tindiata ajillana maula ashraf al mursalin muhammad namin sahibu risala kanani arra buri dini sanu galle risala samida ergame tamanne Dini nujirate nudabamu filanne Hirkonke enya rabbi yomalu mudanne Hakirati sabri ya khalika kadanne Kitnan dini sunnada nurrati nalanne Kara hakika banne Esadam nafa Allah ashraf al-mursalin Muhammad namin sahibu risala رب الجمال تنبر الفنا إيمان صدرك قفاتو مولنا كنان دي مادو في كنسنا مؤمنا كربين في لاتي صدرك قدنا ركنا اندبو داخل بلنا دين مالو تولين كابو سلفنا حكرت طوفنان بكاقاري دالا أقرب المرسلين محمد الأمين صاحب الرسالة صلوات الله والسلام على أشرف المرسلين صاحب الرسالة صلوات الله والسلام على أشرف المرسلين صاحب الرسالة نم نكي قبط الرب ورزور هزا ربي صبر ثباتا كاونو كهزا نم اكيد صبز مقام فقزا فالمني ظلمي دوام فده مرتزا يا كان حكيب يشامي لم تهن نغيسا رود ندي فتانا يبدا ترقيسا أبشر يا بوليتي أبشر يا بوليسا ربي انكر كيسا جزاتيف خفلا أشرف المرسلين محمد الأمين صاحب الرسالة نوان قد عبدالله رحمة ساكيسا يا بوليتي اسلام أبشر يا بوليسا والنفد أرقمو سكيت الركيسا وأنتم لا لون قرآن دكيسا إن كنتم مؤمنين أشرتي قبكيسا إيماني دولا كان خندافو مركيسا ربي نوم الكيسا فآباك جهلان أشرف المرسلين محمد الأمين صاحب الرسالة نوان قد عبدالنا رحمة ساكيسا يا بوليت إسلام أبشر أبوليسا واني فيري أرقام وساكيسا ركيسا وانتم لا لون قرآن دقيسا إن كنتم مؤمنين شرتي قبكيسا إيماني دولا كانون دافو مرتيسا ربي نوم الكيسا فأباك جلال أشرف المرسلين محمد الأمين صاحب الرسالة وانا جيشو في عديك انكرا غيك اللي انسي يرودا فودنا مبباي امتحانا بيا غريم قاده اما صبري صحباني ممندن ده اكاسا جرب سي الدنيا راكه نمتو كل مران يادك سوبه وان جره سنته قبضا وان جالا اشرف المرسلين محمد الامين صاحب الرسالة صحاب النبي اسهم فانكه أمني أمني مكرا فجأي رورون ججبا أنان كريو تمسي باي نزب مروه مكبه ربي بيش صبر يا دنيا راكه حلال وان جره ديني جيش تهي غريم بي يابه فقيفة ملا أشرف المرسلين محمد الأمين صاحب الرسالة مؤمن تو تنغفا وان جرى مدته خباب ابن الارتفان من يادته ابن جرى ولا اسلام سمته فتنا ميوبسي غلاق جنفته جزا صبري دا شالتو مكانا دنفته قام نزاق بته ديني توبسي لعلى اشرف المرسلين محمد الامين صاحب الرسالة قبوان مار كان جدام تو سبيتا تي قبري تسي دي خباب كان أبو ينكي تي سيدي لبيد كيسي أكان دي مسي تي أما نورا كيسي متا تنجسي تي أكام ربي تمانا نمنا نورين بي تي قبال دي تي كرا محمر كباتي وان سينان دبتي راجي ميكا لالا أشرف المرسلين محمد الأمين صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه على أشرف المرسلين صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه على أشرف المرسلين صاحب الرسالة خباب خان الزبد مشركني والقاس في بلدي ما سن متى سركاس Senan sadera da nanga gabalse Morri sarraba ke ya ebida damse Du ese namu ichana le dise Yero der tuftise Gagabe of all Allah Ashraf al-Mursaleen Muhammad Damien Sahibu Risala Boda lubbo la buze Jarrite jabeze Yonuf baruka parti suda polgeze Namu walta parti gafi tibheze Latif manati huzafu la durageze Urninu gabbar rub jaratunu tije Robze jamze kubze dunyanu duronze Dubbi nama bani hajim mabda geze Yokan nisi yokan guyan kanke geze Rabbi nisa jabese Khababu kandur jala ashraf al-mursaleen Muhammad ilamin sahibu risala Salawatu Allahi Wa salamu ala ashraf al-mursaleen sahibu risala Salawatu Allahi وسلامه على اشرف المرسلين صاحب الرساله اكثر جدي خباب زنم دازابا وان جري برباد جشود ديهما وما دران جدي بنت زنم على تسجا زمناتين كنتل جنما واني نمي تلفي اكم قبر ما الرب تماني قوزا خلق نما لا اله الا الله محمد ركمادا دبن ساكنما صاحب الرسول اشرف المرسلين محمد الامين صاحب الرساله بودا بلزومي ورين كفلمه لبنا في قرى يسري بالتدهمه ومن نسونا كسيت وان صبري فامه وندا سواك يوحكي من جروامه إرادو برتي لانوان خيري والزامه خدمان جاوا مامو جر الركامه وندا بكان غهاني جنن وريقامه فانا بينا جرى هندو مهمامه للو تام فارقامه اتارو ما بولا اشرف المرسلين محمد الامين صاحب الرسالة Nutisni dubbala gargar sakaranne Gumida wajarada genye baranne Jarrinis namu mawa malay kantane Wannizena jarahim nufarra gafne Nusakata hab nufbarum sabudanne Namu warra binda fisebda barfanne Khayri dur koranne Kisato bila Allah ashraf al-mursaleen Muhammad ilamin sahibu risala Gumisa ba nabi barayun haruma Adada himamun wa barub garuma Giradu gartidana kifo ganama Jajjabota ummata wardiya islama Medaga jama malumma istiqama Manan sabrib sabata hojim pasarama Senanam tuko ranga kabab sidama Sahibi chergama Muhammad Rasulullah Ashraf al-Mursaleen Muhammad ilamin sahibu al-Risala Jara umri kutu khidma adin islama Hakit umri bitan kabro tanuguma Sida sama sabatu kichakakuma Abdallah ibn Hudhaf al-Zahmi jelama Dabre dabre sena sama sarra sidama Angguman afgalin tarika hadu dema Dabballe islama Sena garila Allah Ashraf al-Mursaleen Muhammad ilamin sahibu al-Risala Gumi jarabaye dan hundano desu Ijo kofan kudaba kisna tingesu Nabiyin filatana kandirka gesu Wa michadi hesu fakinyin dangesu Fagatus bihatus fakatir gangesu Walithin fahallesu Adima waljala ashraf al-mursaleen Muhammad ilamin sahibu al-risala Salawatu Allahi Wa salamu ala ashraf al-mursaleen sahibu al-risala Salawatu Allahi وسلام على اشرف المرسلين صاحب الرساله فملي مؤمن تذكر ربين جبزو تكون جرانا ما باجي توفكزون bijambe nade molwa jara ya dezo moto wangur guda fwa michade ezo esteman lage jina kanof koke ezo erga erga maage ezo amri rabbala la rabbal mursalin muhammad lamin sahibur risala Rabbi barun kalbi mumina jabesa namu wala fumka baya bune zana gesa gama gama natir gama gagesa ya Allah fami sanuf kai kalbi kesa tarra khidma dawa hire sanun gesa ya tala ya gota kammo tole barre san ergan dunia kesa Samsasa Risala Ashraf al-Mursaleen Muhammad Amin Sahibu Risala Ali Josein Arran Tukeke Sadima Chala Sinkura Dahima Walidama Namakami Kabasul Jekufta Ar-Rahman Abdullah Mkhudafa Kaidi Mufdima Amri Nabi Rabbi Kanirgam Alama Nageba Dunama Beitufya Dufdula Ashraf Al-Mursaleen Muhammad Lamin Sahibu Risala Mosudi Gurguddan Gafa Zabiya Lama Toko Biya Farziya Toko Smoti Roma Jarakana Lamin Tu Dunya Rabi Kama Lamin Kesa Dallam Biya Fursin Dema Gamna gota nama Lincha Rabbala la Ashraf al-Mursaleen Muhammad Lamin Sahibu Risala Ala ya Fuda Zed Mufo Kai Kofaza Gandhi Gujum Pani Kenna Nif Galasa Rabbi Tiri Fati Ali Daf Matisa Irga Kabajam Tu Irga Ma Rabbi Sa Gala Sa Tulwai Karabwe Bupasa Biyata kajime imbeine adasa Baddafi gamoji gata murgesa Bubula adema fagoda karansa Malatonga fatanam nimbe kwa pansa Ofumaf gargarza Sahib Rabbala la Ashraf al-Mursaleen Muhammad Lamin Sahib al-Risala صلوات من الله وسلامه على أشرف المرسلين محمد الأمين صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه على أشرف المرسلين محمد الأمين صاحب الرسالة دعوان كراكي نمكة في قبا خادم توت دعوى مؤمن ججبا Sinan jara sanaba ye namajaba Biyo tambine ke sarimu namadiba Namada darke sa tarzimu miyamba Laga nagin dirri halaya fitabba Karan kumbo sanafi gamoji fagaba Garin korado da garini sanguba Yeroi mangababa Fakkajun zamala Ashraf al-Mursaleen Muhammad Lamin Sahibu Risala Walitun lihadu akka dawla rabba Harai sayoda kufari softa kaba Alam naka gandati guba wal kaba Masafan dederan harasati gababa Rabbi tulabbi sef karom sef gejjiba Walitu ullo mehe dunyam shargif gharba Gafa san lihadu sabahu galun jaba Ilma namaka be gurgura sagaban Kopa miti kamtana amni rakko kaba Hakidum na kaba Sahun namaf gala Ashraf al-Mursaleen Muhammad Lamin Sahibu Risala Oho Nama khidma jawa wal fuda se sabaru Subhanallah ka gofti si gargaru Bakkab dallan ko baid tade majiru Akayo himala fukana tinjiru Fagachu ko fadu bachu tinjiru Irgani nige sufu dila kajiru Achindura sakara gahamen jiru Jaban jabetina wana madun jiru Ibam biran jiru Abdi Rabbala ala ashraf al-mursalin Muhammad al-Amin sahibur risala Muti jarra dehra dunya angabbaru Tau sadir kamawami chigahungaru Ahayo fede tamane fede zakabaru Ergam pude kursi kachade majiru Akau mani di sofa wandura angabbaru Jiru jahili ya islamu manji jiru Baka jari kawli rabbi dewal baru Wan jari kuban kawli istege sungaru Akkan warra jiru Jajab juda la la ala ishraf al mursalin Muhammad il amin sahibur risala Salawatu mahi wa salamu ala ashraf al-mursalin sahibur risala salawatu llahi wa salamu ala ashraf al-mursalin sahibur risala Anta qurabanna hatta tadayya Allah mana khidma dawa birabarbanan Baase buze lale dupina tulfanan Wamicha kafiti hirgaman wamnan Oso harra lutane amrika zimba Anna halamma juru sila kamtana Nama kakinya tuhakimu sodana Sila shakwami kagafune waywana Karadada bafna Tasadidu mala ashraf al-mursalin Muhammad al-Amin sahibu risala Himma zaba nabi yola lu kalbu mal Fagatu adihatu chara fulgituma Amri nabi kuse milkau fajuma Abdallahim fursinga yasene kalma Uchani talaya galwa uluma Fana rabati niturjuma nama Awalama ka rabbi tinjal kabama Muhammad irgama jichuti tamfama Mosi chekanuma Dallani ulu sala Ashraf al-mursalin Muhammad il-Amin sahibu risala Moji faris are hidda ka kaje Osondu be faminta laya gabaze Majeda lenje ne jire fajase Na vichar ghafi de galma ke sabase Majje tume jama wana kasi saarse Muhammad inje de dura maka ofi kaze Maka ko dubbate dura yom na farse Kanaf jichir ghafi jire fajase Kofa kalbi jamze Lamu mali lala Ashraf al-mursalin Muhammad al-Amin sahibu risala Salawatu mahi Wa salamu ala Ashraf al-mursalin sahibu risala Salawatu mahi Wa salamu ala Ashraf al-mursalin sahibu risala Kisra mutin fari setala ya jirran Abdallah ibn Hudhafa ya damuti barran Tala ya nabi jirra muha karran Qabani gal marra isasba sankarra Gabbana maliga chimbwe kara Moti chiari sarra gabbana yof barran Nami chameti jayo jadubo sarra Barba jangandarra Bita mirgalala ashraf al-mursalin Muhammad il-Amin sahibu risala Abdallah ibn Hudhafa ya damuti barran Talaya nabiyyi jiramu agarran Kabani galmarra isasba sankarra Gabbana male gachim bue karamo tichyari sarra Gabbana yobbaran namichame tijayo jedu bodarra Barba jangandarra Bito amir galala ashraf al-mursalin Muhammad il-Amin sahibu risala Ati fati fi galus Abdallah ne zajira Talaya tirun fati bi tau baran Inna kuma bahinul bahi gala sara Barbadani daban fata te rabi jara Rabi naja baze khaydina mitjara Mutin jalam farra Azabun samala Ashraf al-mursalin Muhammadin amin Sahibur risala Dufay madina angay Rasulah wal-garran Hunda sanitimye Wanin samudatirra Irga kezamutin Chirifude narra Jidan nabi rabbi Kesa jubibarran Mazzaqallahu mulkahu Jidani abarran Ango sanay zarra Ajiru rabbala la Najraf al-mursalin Muhammadin amin Sahibu risala Moti chav nabiye Jiddu tiwan tae Isan sadi radan dubbadu dandae Haguma yadan noko farra lakae Biji yaman wanar kasa jalatae Guddin hango sa moti impar sintae Muhammadin kabafi jadam tairge kae Nam lama yamani dufe yasrib gahe Isin kabo dufne fursir gahannu gahe Jedan indagay Arras walimbullah Ashraf al-mursalin Muhammadin amin Sahibur risala Salawatullahi Wasalamu ala Ashraf al-mursalin Sahibur risala Salawatullahi Wasalamu ala Ashraf al-mursalin Sahibur risala Bulani kane fajrin dem sabaye Kupa jedan indem tike nyagahe Jarriyo mirga marabbi guddasihe Motinga fasal kanadji fameduhe Rasulihi mani fuanga fasantahe Rabbi sa gababzi yom muradagahe Ilma sa sajjese ofi moti ta'e Duaye sa nita'e Niga fa wala ashraf al-mursalin Muhammadin amin sahibur risala Ati tarkam fanna Kana suma kenye Abdallah min huzafa mazgalin tenye Irga rabbal halau tuba kangenye Anunda sena sadubba chundan denye Kisanga jajabdu kufa walingenye Khidma dawa kisati wabaye da genye Wa maleo jinjara farfa marangenye Aguma dandenye Ya da chisu ya Allah Ashraf al-mursalin Muhammadin amin sahibur risala Malum man sahabuza Mal malakataye Taga hawalin nida waje chakaye Gafa umarul faru khalifa itaye Abdallah ibn Huzafa wan tau itaye Rumi luluf zula wajinim babaye Jayshi rabbi wajin luluf kesakaye Waran ni jabalan Nam nadam pachahe Abdallah ibn Huzafa kupa saddam baye Boji amatahe Sene aduwir jala Ashraf al-mursalin Muhammadin amin Sahibur risala Sayyan sa shanshala sanida Mebi abaye Boji amagari Wajjinde ma bahe Tuma ma masara kai sararum gahe Yatiti ma shakam beka sarra gahe Moti si Abdallah ide abdura kae Gafi akam pokito Gafa ki gattai Azabu fukubai Sahib Rasulah Ashraf al-mursalin Muhammadin amin Sahibur risala Salawatullahi Wasalamu ala Ashraf al-mursalin Sahibur risala Salawatullahi Wasalamu ala Ashraf al-mursalin Sahibur risala Gafin pokib tumuti Nisa kanak dihese Yonni dini nabi Muhammad kanadise Nagamba namu yo islamu madise Anguma ta gudjan sifgen nubu kobese Jirenya ke kusundurom sumurtese Abdallah nagahe akas jede bide كفرياتن وفكزر نبامون وفجالا أشرف المرسلين محمد الأمين صاحب الرسالة موتي تقافة سيوان الدهن ججيرا يوتي قرقل سي أمن في إسلام أرى أسدن سيب قرقا موت ماهي يرى بالمن في سنة جدن فردنا را أبدالان كفجر موت ما دنيا را يونا كنو جندي سنبر باز سرى والله ديني را انجروا والنجالة نشرف المرسلين محمد الأمين صاحب الرسالة أما السيدنا كان الثاني جيرابو موتي جياجي كوباتا كيدامو قلبي دادسي سوفي تفتاجر فيدامو أدم منو بينو هدامو سمامو أكا كامل لما أميد أمي أزبامو غروا موام براتي واني هجتامو أكا فكسي في لنقب أمي موهامو ومتاو جيمو نبدا غابولا أشرف المرسلين محمد الأمين صاحب الرسالة نساء برن نساء فتنا فكوب فمد كان عمرين جول في لمد يفمد ونمن هوا سمون فايمد تول فمد أكاسين وزوار دو رجل كبغر فمد من عبدالله كيسا كدام تول فمد آها والقلشاني شوف ناسي خشي دمت إن الجديد لالو فول الرادو يفت سودان قلبي سيني وفيف وصوافمت أكيسان باكا جسي جروامت بافنان قافتمت وانتين انت لالا أشرف المرسلين محمد الأمين صاحب الرسالة صلوات الله والسلام على أشرف المرسلين صاحب الرسالة صلوات الله والسلام على أشرف المرسلين صاحب الرسالة جتنا مكامي تنقي والقلة ليرا توت برد وانته والعلة يرو منول زينو دوجنا حسقلة ويتي زين دتبي والفودة سقلة نما ثوق يا ولدني لالي نما روحي كبو ثون سان انغلي صداچوني غلي وما ذا ولالا نشرف المرسلين محمد الامين صاحب الرساله يوم يوكلوا ما دوري ترازاتو بك شرين كيسات الفم كباو برقان بك جلين يوم شمي بهو مسارا جلا جلي سانكي زكاو ربي مؤمن تو تجد ركو كاو إبدين جران من ربي نقاته دا والدبر ذاته الراس دوري سلالة أشرف المرسلين محمد الأمين صاحب الرسالة نمن كجل جل فمونتاو قبا كل قلوف نعلا فتن باره أما سوان أبدالله فتن موكاو نعطا دقات راكت سيساو أكا قويا دي راب دي بسي بلاو خمني كدر كاو جد بوكفو ومني تاو تاو جليساني لالا أشرف المرسلين محمد الأمين صاحب الرسالة قويا ميكا بيشا ميدان الراتي جلسي قصاي مرمان لسي يرون نفدد بيه حفور تقاتي قبي ثاني في دوان حرام زاتي قومبو يسو الفمي ورقاء بنشاتي بكا بيشاني تيز فمري تولياتي ناشو ميسي والجري لالو بكاتي فتنا لن مدتي قسامي تلالا نشرف المرسلين محمد الأمين صاحب الرسالة والوامني لالو بلوبني بودرا يعني جري في ديسي أكاجرون جرا خمري لنو قملي قسو لكروران عبدالله قافة ما ناتي نويني را amantina fayama waiti darora darwara manya deitin gamadura duo terra yajira dabamun abjala ashraf al mursalin muhammad lamin sahibu risala salawatul bahi وسلامه على أشرف المرسلين صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه على أشرف المرسلين صاحب الرسالة موتنا ريد مرة زبوب قبزه يولانا متون ساشكزه murannon sana motonda jaye se rabb maslimani kenne sabar se shibodan sakale mukatir arade hakabaru fedaramidat jabe se jabe nyadau bate tidde bise kamada dazise wanin taulala ashraf al mursalin muhammad lamin sahibur risala Budurazaiti barmili dambizize Muslimo talamai devichizize Fuldur abdallati kabeke sabuze Jampi polip labi lahbata gambaze Dabari sadisa abdallada gese Yo jaridese Zaiti lalu tala Ashraf al-mursalin Muhammad lamin sahibur risala عبد الله بن حذافة يوزي من مانيازي تقوار جيموتي شام دبي كنازازي اك عبد الله مبوهي من مان فجازي دبي كموتي شكي سجم جيزي تجاب بوهي في وفتي وامتي سي اموتي ديهزي غافي غافة ولا اشرف المرسلين محمد الامين صاحب الرسالة Abdallah yo sare ijati bobaze shibon takalame himewani sarze debisa jajabdun sagale olkaze wamoti jiyadine janno sabaze dubbi moti dibega patima bose wanine debise namu kalbi lala ashraf al mursalin muhammad lamin sahibur risala akas gele moti ful durada baje anime mambo nane so jambo etete ana wonne mimanki yanarabute ejole amazeite kesabute dute asuki jambo ne tela dengar garbade Arginga de lubun ko mali toko daate Dini daha toki ti dugara nanyate Utuna bayate Jedena wezila Ashraf al-mursalin Muhammad lamin sahibur risala Salawatullahi Wasalamu ala Ashraf al-mursalin sahibur risala Salawatullahi وسلامه على أشرف المرسلين صاحب الرسالة أطلب منك أكار فين سبايته ديني حقيقة نابد ديبت باته دوه دوه خياته فموتاته موتي تجاهي بقريبة تقاته إنكم أمن تجارات فكاته بود مريته والقافة ملا أشرف المرسلين محمد لمن صاحب الرسالة عبد الله من هدافة ويسا جبنا موتي شكرا يون عزابيت الدمنان قبموت الججاسنا مهاجها دمنان كيسر موتي الروم عبدجها دمنان جري الجبن في النصفة إجابة لرقنا جروت جبات وقر عزابنان إتنا قرامي كان جيري دمنان ما نمني أكنا توجالا بلا أشرف المرسلين محمد لمن صاحب الرسالة إيمان جراكم موتي تدولي بي آمنتي نكنا ما جدي أزبي Kama kalbidu manjari kezan kabe Akka milmina malubu haja dabe Imani kalbi rabu kizu dadabe Sabri dab sabata namayu ajabe Jede hakde dabe Gaddi zunu tala Ashraf al-mursalin Muhammad al-Amin sahibu risala بودر مرز سگر را مرانان عبدالله دهن جده مطا کورن گنن گده بمزه دمتا هدار را سببنا عبدالله انگافت یعنی کنی هنان مومن تو تهندن اب گده بتن تانان سیدون گده ربی نرارا گفننا هنکه بلو گرو کپا بخوتانان دنگته اندا سیب گده نن جنن Sabri jachun kana Rabbin namabtullan Ashraf al-mursalin Muhammad al-Amin sahibu al-risala Bodar ramur sezeye Garar ramur annan Abdallah dan jedi matako dungannan Gaddi bamdi din taidar rasi babna Abdallah kafati anni kundi annan Mumin to saundana gaddi bantanan Sidung gede rabbi nara raga fana Inke balu garu ko papa hutanan Unga ke unda si gadif nan ni jennan Sabri je chungkana Rabbi nama abdullah Nashraf al-mursalin Muhammad al-Amin sahibu risala Salawatullahi Wasalamu ala Ashraf al-mursalin sahibu risala Salawatullahi والسلام على أشرف المرسلين صاحب الرسالة صلوات الله والسلام على أشرف المرسلين صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه على أشرف المرسلين صاحب الرسالة